بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية كالإمامة، فينصب الإمام بكل إقليم قاضيا، ويختار أفضل من يجد علما وورعا، ويأمره بالتقوى وتحري العدل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا آخر القضاء يجب بعد أخذ الشهادة والإقرار، كنا عند الكتاب هذا كتاب القضاء. القضاء يعني فصل الحكومة، فصل الحكم، هذا معروف بين متخاصمين. القضاء وهو يعني فرض الكفاية. القضاء فرض الكفاية، يعني يكون هناك قضاء فرض كفاية كالإمامة، يعني كانت الكافرة تنظير لتنظير، كما أن الإمام فرض كفاية، يعني يجب على الناس أن ينصبوا إماما، كذلك على الإمام نصب القضاة، يعني واجب على الإمام هو الذي ينصب القضاة. فينصب الإمام، إمام هو مقصود الحاكم لا أعلم، بكل إقليمه، إقليم مصوبي بيقول لي عشان منطقة اسمها لنا قاضيا حسب الحاجة، كان أكثر قضايا كثيرة في حتى قاضي فأكثر. ويختار، يعني عليه أن يختار، يعني ما طفل ينسبه أفضل من يجده، يعني هذا ينبغي التحري على الإمام، ما يعطي قاضيا يعني بوسيلة أو شيء، لا لابد أن فيه هلية، يعني أفضل من يجد علما وورعا، ويأمره بالتقوى وتحري العدل كما يفعله حكما، يكون أخذ كان مواثيق، يأخذون القضاة كان يعني لما يتولونه، يعني كما أن يعني ما أنت تولي الوزارة مثلا فيه أن يأخذ الأيمان الإثم ثمان شو دستورية كذا، يعني يأخذ العهود، يعني القسم هذا قسم كذا، إيه نعم، يأخذ العهود على منهم، يعني هم تحرر الصدق وكذا وكذا، يمشي للقوان. قال: وتفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه، والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب ووقف عمله ليجري على شرطه وغير ذلك. هذا يقول: وتفيض ولاية حكم، يعني عامة، يعني تفيض ولاية حكم عامة، إذا كان إيش عين قاضيا يعني عامة، أما لو كان قال في جنات في باب أو في الطلاق وكذا، يعني لا يحكم إلا في هذا الموضوع، إذا كان في دائرة خاصة، أما لو كان عامة يعني قاضي بشكل عام، فيدخل تحت مسؤولية أشياء كثيرة. وتفيض ولاية حكم عامة، من كعامة صفة الولاية، نعت الولاية، ما الذي تفيض؟ فصل حكومة، يعني متخاصمين في أي قضية كانت، وأخذ الحق، يعني أخذ الحق ودفعه إلى ربه إلى صاحبه، وكذلك والنظر في مال اليتيم، كذلك تفيض والنظر في مال اليتيم ومجنون وسفيه وغائب ووقف، نعم، ووقف عمله، يعني وقف عمله، المقصود بالعمل المنطقة، المنطقة التي إيش؟ المنطقة التي يعني المكان الذي عين فيه، يعني يسمى عمل، يعني وقف يعني مكان عمل، يعني بمعنى أن القاضي إذا عين في منطقة أو في مكان أو في جهة، يعني يتولى الأشياء في تلك الجهة، ولا يحق له أن يتولى أمرا عاني يعني في غير دائرته، يعني مصروف العمل هو ذا دائرة، ووقف عمله، يعني الأوقاف التي في دائرته تولاها ليجرى على شرطه وغير ذلك، يعني ليجرى الوقف على شرطه، يعني قد يكون الواقف اشترط شرطا أو شيء، المهم القيام بحقوق العقري، ليس معنا أن القاضي يتولى بنفسه، يعني يكفي يكون إيش، يعني يكون موظفه ويكون فيه نظر القاضي، يعني هو يكون مسؤولا. قال رحمه الله تعالى: ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل وخاصا في أحدهما أو فيهما. يجوز أن يوليه يولي ضمير الرفع إلى الإمام هو النصب للقاضي. فالمعنى يجوز أن يولي الإمام القاضية ما الذي يولي عموم النظر، هذا المفعول الثاني يولي، يعني يوكل إليه عموم النظر في عموم العمل، في عموم العمل معناه في منطقته كاملة، في دائرته كاملة، يعني في يكون إيش قاضي عام في كل شيء، يعني ليس إيش خاصا بشأن خاص، يعني بشأن معين في منطقته كلها، في يعني في دائرته كاملة. وكذلك يجوز وخاصا يعني في أحدهما، يعني خاصا في أحدهما، إما في إيش في مكان معين، هما هما رجل إلى مكان العمل أو النظر، صحيح؟ يعني ثلاث صور، كل ثلاث صور، يعني يوكل كل أشياء في كل دائرته، الصورة الأولى، الصورة الثانية يوكل في أمر خاص في جميع دائرته، ولاية اليتيم مثلا أو قف مثلا، هذا فقط ينظر في شيء خاص لكن في جميع دائرته، أو يكون في عموم الأعمال الأشياء الأمور في منطقة خاصة، يعني حتى في ولايته في منطقة الجانب الخاص مثلا فيها. كما الآن مقسمة في المحاكم في جهات، يعني في الأحياء الأحياء وكذا، نعم. قال رحمه الله تعالى: وشرط كون القاضي بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه. هذا شروط القاضي كثيرة. وشرط كون قاضي بالغا، صبي لا يصلح طبعا، هذا واضح، عاقلا كذا واضح، وذكرا يعني الأنثى لا تكون قاضية، يعني مع أنه موجودة في العالم الدنيا إناث خلاط، يعني هي لا تتحمل، لكن لو يعني قهرا لو عينت الأنثى وقلط ينفذ الحكم، ينفذ، لكن ينبغي أن يكون القاضي أنا لو في الإمام عينة أو دولة مثلا غير مسلمة أو مسلمة مثلا لا إذن شاء قانون وضعية وعينة قاضية امرأة قاضية في محاماة موجودة عند النساء، محاماة تكلمنا سبحان في سبحان الله، المحاماة تحتاج إيش كلام وإظهار صوت وكلام وخاصمة، أي المرأة ما تصل لها، لكن موجودة محاماة يعني موجودة عند النساء. وكذلك القاضي لكن أي قصية الحكم ينفذ، لكن الشرط يكون ذكرا وحرا كذلك طبعا ومسلما وعدلا بفعل المأمورات وترك المنهيات، نعم يعني لا ارتكبة كبيرة، عرف العذاب، وسميعا وبصرا، سمع لابد من حتى يسمع الدعبة ما الدعبة، وبصير حتى يعني يرى الشاهد ما الشاهد، هذا كله المقدم في المذهب، لكن موجود الآن تحديد القلاط يعني غير مبصرين، يعني يمكن عدم الصوت وكذا موجودة، يمكن على مشي على الرواية الثانية وجهة الثانية في المذهب، متكلما طبعا لا متكلم بده يكون مجتهدا، يعني في مجتهدا ولو في مذهبي معه، قال الأصل يكون مجتهد مطلقا، لكن مجتهد مطلق يعني كشف متعذر، فيكفي مجتهد في مذهب يعني متبرع في إيش في مذهب يعني في مذهب المذهب، يعني يكون يعرف الأوجه الراجح المرجوح ومواقع الإجماع والمفتابه الغرور مفتابه يعني فارعا في إيش في المذهب، يعني إن شاء الله كفى. هذا يعني مطلق يعني قد يكون في صعوبة، هذا البصلة أصولية تقسم مستهدلة يعني ثلاثة، مستهدل المستهدل المطلق هو من له أصول يخالف أصل آخر، له أصول في الاستدلال وله منهج خاص في الأصول، أصول الفقه له منهج معين، كلمة واحدة مثل الأئمة الأربعة عليكم مستهدل مطلقا، وله شروط كثيرة، مستهدل المذهب الذي يعرف أصول إمامه ويستطيع أن يخرج الأحكام على ضوء قواعد الإمام، وإلا من نصر عليه الإمام فيه مثل أئمة في المذهب، يعني ومستهدل الفتوى يعني أخف منه، يعرف الراجح المرجوح من الأقوال ويفتي به، نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه. يسمى التحكيم. التحكيم صورت ذلك مثلا قضية بين شخصين، رفعها إلى المحكمة ويأخذ وقت ومدة، فهنا يعني قد يكون حلول خاصة يذهبان إلى أحد من يستحق القضاء الذي فيه عالم كبير وعدل وورع في صفات القضاء، يشكو إليه كذا وكذا حكم بينه، فالحكم ينفذ الحكم، يلزمه القبول، يلزم إياه. فكان صاحب الله يقضي حكم على بعض الصحابة فيحكم فيه يعني ما كان موجود يعني أنا حكم، لكن تحكيم يكون إلى شخص له أهلية ليس لكل واحد. وإن حكم اثنان بينهما رجل يعني حكم جعله حكما يصلح للقضاء، هذا صفة النعت للرجل، الرجل يصلح للقضاء نفذ، هذا جواب نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكمه من ولاه إمام، يعني كان القاضي الرسمي الذي يحكمه يعني نفسه كله أو نائبه. نعم. وسن كونه قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما متأنيا، فطنا عفيفا. هذه صفات تراعى في القاضي، يعني صفات تحسينية، الصفات اللازمة ذكرناها. كونه قويا بلا عنف هذا يعني معروف عند القضاة، يعني نعرف منهم القاضي لا يكون لا يتأخذه إيش رحمة ولا عاطفية، قد يكون شخص يعني أي عاطفية كذا وكذا وكذا، حصل الحكم ينقلب على القاضي بالعكس، فيقول قضاء يعني على جادة لا ينظر، هذا حكم الله، أما غير ما هذا شيء، هذا حكم كذا وكذا، هذا حكم آخر، هذا حكم الله، لكن لا بد يكون إيش يعني قويا لكن لا يكون عنف، بحيث يكون من إيش من بثير الشكوى أو مثلا كما يقولون إيش تقرير الحكم، ولينا كذلك لين يعني لين معنى ما يكون يعني خلقا يعني بلا ضعف، لكن لا يكون ضعيفا، يكون مغلوبا يغلبه يأكلهش مدعي مدعى عليه خصم، قد يكون بعض الناس الحنف جده وكذا، فلا يكون إيش يعني بها اللين ولا يكون عنف بين هو حليما. نعم. طبعا أنا أكبر مشكلة القصية نفسيا يعني يقول في الأعمال القضاء وكذا في الشرطة العسكر صعب دائما كش مجرمين مشاكل مجرمين إجرامات هذا وهذا وهذا صحيح، والقاضي كذلك يسمع هذا دعوة هذا وهذا كذا كذا حريف كذا صرف صور عرف القضاة يعني يشكون هذا، ثم بعد هو الأطباء تبكر يعني سبحان الله دائما حياته دائما ما الدماء سبحان الله هو أفضل شيء التعليم أزكى شيء احنا متأنيا فطنا عفيفا وعليه العدل، هذا على على هنا الوجوب أصيب الفقهاء على الوجوب واللام للجواز، فعليه على القاضي يجب عليه العدل بين متحكمين في لفظه ولحظه، يعني كلامه لا يكلم شخص بلغلل والثاني بخف إلى خفة، حتى لو كان شخصان معروفين يعني عند القاضي المتخاصمان، قد يكون أحدهما كبيرا أو ملف كبير محترم وهذا ضعيف، لا القاضي لا يفرق من الكلام، حتى يعني يمنع المدعي مدعيه يمنع من لبس البذلة، يأتي بيش بلبس لباس عادي، مثلا لو كان مثلا قضية على عسكر أو شيء لا يلبس إيش لباس عسكر لا أي عادي هنا خلاص عم تدعي مدعي عليه ولاحظه أن نظره لاحظه النظر ومجلسه كذلك لا يقدمه هذا يبي ذاته لا مجلس واحد ودخول كذلك الدخول عليه يعني خلي آخر خلي دخول لا يدخل يعني من يدخل لا يعني لا يجوز له يعني يقدم الدخول أحد على مال الآخر. قال: وحرم القضاء وهو غضبان كبيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد بعد أو حر مزعج. وحرم القضاء وهو ألمان وهو هنا حالية جملة حال وهو هنا الحال وحرم الله والحال أنه ألمان يعني لا يقلب أن ثانيه هو ألمان في الحديث فمصر في أصولي ذكروا يعني هذه إشارة إلى العلة طيب ربطوا العلة ليس بالنفس الغضب بل بما هو أعم منه يعني كل ما يشبه الفكرة يشوش عليه الفكرة ويمنعه من الحل من الوصول إلى الحق فيلحق يعني كل شيء هذا كره بطمتلة وهو غضبان كثيرا يعني كثير غضب هو حاقن مثلا يحتاج إلى دورة مياه ففي شدة الجوع أو شدة العطش أو مثلا هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج هذا كله يعني إنسان يكون له يعني نفسيا لا يكون لا يكون إنسان مرتاح يكون قد تكون هذه العوارض تمنعه من يشمل الفكر يعني قد يستعجل وكذا لانزعاج الأمر يعني فلا بد يكون له يعني سعة وقبول رشوة معهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة أي وقبول هذا معطوف على قوله وحرم لك الله هو البعض يعني أقى الله يعني الكفى يكون معنا وحرم قبول الرشوة الرشوة يعني مال يعني للقلاب يشبه غير حق يعني الجور هذا الشيء الحقيقي يعني هذا الشيء عليه الله كذلك الهدية يعني قال لا يقبل الرشوة ولا هدية الرشوة يعني لا شك الرشوة يعني بجميع صورتها يعني كان القابض الآخر الراشي مرتشي كله في لعنة صحيحة هذا يعني نعم لا شك أنه ليس فقط القاضي مطلقا هذا ممنوع وخصوصا القاضي وهدية معطوف عليها رشوة يعني القاضي لا يجوز له قبول الهدية من غير من كان يهادي إذا كان شخص يعني كان يهادي قبل ثم تولى الشق الله فيمكن يخليه يواصل لا شك لكن بعدما تولى الله لها يأخذ هدية من أحد من غيره من أحد ليش يعني قصدي من أحد من الناس يعني لأن قد ربما يكون يهدي هدية يأتي بعدها مدة يعني له قضية فيحابي يعني فصدل ذريعة إلا كان يهدي قبله وهناك شرط آخر قبل ولايته ولا حكومة له حتى لو كان من له يعني من كان يهدي من قبل لكن له قضية في المحكمة حكومة يعني محاكمة في القضية فلا يقبله ولو كان إيش يعني يهدي يعني يحرم قبول هدية القاضي إلا من يهدي قبله بشرط أن لا يكون له حكومة فمن يعني جديدا أخذ الهدية من شخص جديد هذا ممنوع مطلقا سواء كان هو محاكمة أم لا أما من كان يهدي قبل فقبول الهدية منه يكون محرما إذا كان له حكومة يعني في المقلية في المحكمة أقول مسدد ذري يعني كان المحاولة لوصول العدل مهما استطاع قال ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كذلك ولا ينفذ حكمه يعني لا يصح حكمه حكم القاضي على عدوه يعني كان مثلا مدعى عليه حكم على مدعى عليه ومدعى عليه عدو له عدو الله يعني وقد يكون هناك فرصة في شيء وكذا يعني من معروفة فحتى لو ثبت أن هناك المدعى عليه يعني كان بينه وبين القاضي عداوة لو أثبتها المدعي خلاص يلحكم المحكمة العليا فهذا يعني إحوال أن تحكمه على عدوه ولا لنفسه كذلك لو كان له قضية يرفع إلى قاضي آخر مثل الطبيب لما رأى الطبيب يعالج طبيب آخر لا لا نفسه ما هذا نفسه طيب ولا لمن لا تقبل شهادته له مثلا إيش لوالده لوالديه لزوجته مثلا الذي لا تقبل لهم شهادة فإن كان لهم قضية تحول إلى قاضي آخر لا تقبل لها القاضي هذا كله موجود في المحاكم يعني المقضي عليه ربما إيش يحاول يعني نقض حكمه في المرفعات يحاول أن يكون كذا كذا وكذا وكذا يدخل يقاطع قال رحمه الله تعالى وبالاستعادة على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره إلا غير برزة فتوكل كمريض ونحوه، وإن وجب يمين أرسل من يحلف بماله. هذا مثلا من من من من مسؤولية القاضي ما استعداه على خصمه في البلد بما تطبعه الهمة لزمه إحضاره. يعني قاضي شخص يعني استعداه، مع أنه قاضي طلب من شخص إيش استعداه على خصم، يعني معناها حضر شخص على ودع على خصم ماذا بما تطبعه الهمة، يعني ليس الشيء طافي، فلزمه إحضار، لزم القاضي إحضاره المدعى عليه. يفرض ذلك أنه ادعى شخص على آخر مالا أو حقا ليس أمرا طافيا، فوجب القاضي إحضاره لمجلس الحكم. أما ليش يكون شيئا طافيا؟ لا، ما يلفت النظر أنه طيب، لكن إذا كان إيش مثلا شيء بسيط، هذا مر على خصم مثلا عصا أو قلم أو مثلا ريال أو كذا، هل أخذها خلاص يصرف النظر لا يقبل عليه، ولا يلزم إحضاره المدعى عليه إلا غير بازرات فتوكلوا، يعني إلا إذا كان مدعى عليه غير بزرة، يعني بزرة معنى المرأة التي تستحي من ظهور الناس، يعني إذا كان مدعى عليه مرأة يعني متسترة يعني تحشي ما تخرج من بيت يعني عادة، فهنا لا يلزم لا يكلف إحضارها بل توكل، يعني محامي بس يكون معي لا يلزم إحضارها. أما لو كان مرة يعني معروفة تخرج يعني موظفة تخرج مع الناس يعني بزرة يعني تبرز أنك يعني هذا يعني فنعم فيكون إيش خليه تحضر لا تحضر إياه فتوكيله كمريض كافل التنظير. كذلك إذا كان مدعي عليه مريضا في توكيل لا يكلف حضوره ونعفيه نحن مريض نعم. وإن وجب يمين أرسل من يحلف بما، وإن وجب يمين هناك مثلا لو كان مدعى عليه نبغي يمين صحيح، إذن أرسل القاضي من يحلفه معي رسائل إلى المدعى عليه، إذا كان مريضا يرسل إلى شخصين يأخذ منه يمينه حلفه من مكانه حتى من على سريره. فصل كلها موجودة يعني كل هذا موجودة يعني موجودة كل ما عمره موجودة في المحاكم نعم. وشرط كون مدع ومنكر جائز التصرف وتحرير الدعوى ومعين مدع به إلا فيما نصححه مجهولا كوصية. هذا كان الفصل في الدعوى، هناك مدع ومدع عليه، فهي مدع ومدع عليه، هذا يكون يعني أمام القاضي يأتي مدعي متخاصمان أحدهما مدع والآخر مدع عليه. ما معنى المدعي؟ أتى في مؤلفات في تعريف المدعي، من المراد المدعي؟ عرفت كثير من الفقهاء المدعي هو الذي ما يكون كلامه خلاف الظاهر المدعي، مثلا زيد ادعى على عمرو أن السكن البيت الذي يسكن فيه عمرو له، فالظاهر حاله شو؟ هذا لعمرو أي، فزيد هو يدعي عليه أنه له لزيد، هذا خلاف الظاهر. ولما كان المدعي كلامه خلاف الظاهر احتيج إلى إلى إثبات جانبه بالشهادة أي. المدعي عليه كان لما كان أن يوافق الظاهر كلامه خلاف الظاهر يكتفي باليمين لم يكلف بالشاهد، ويحتاج إلى يعني مدعي والمدعي إذا حضر يحتاج إلى شرط ينظر له المدعي من جائز تصرف، إذا قد على أمور مالية لابد يكون الشخص من جائز تصرف، لا يكون محجورا ولا يكون سفيه ولا مجنون ولا مثل هذا، لابد يكون نافذ تصرف. ويحتاج إلى تحرير الدعوة، هذا مهمة جدا جدا، تحرير الدعوة، الدعوة يعني بالمنقاش يأخذ منها حتى لو كان مرافعة إذا حكم يعني قد يكون يسمى المرافعة يسمى لا يعني الانتقاد على الحكم يسمى لا اعتراضية، أنا كتبت كثيرا لا اعتراضية يعني ولا السلام الله حر الدعوة يعني حضر فلان وقال يعني ودال قائلا كذا وكذا، لابد تحرير بحيث يكون يسد كل كل ما أخذ واضحا ولا يأخذ من أي بالنقاش يأخذونه عند الاعتراض. وعلم المنطق يحتاج إليه في هذه المسألة. المحامين يحتاج إلى علم المنطق, تعرف إيش مناقلة من مناقلة كذا وكذا وكذا. المهم يعني شروط قانون المدعين أو مدعين عليه ومنكر, منكرهم مدعى عليه جائز أي تصرفه لما هم, وشروط كذلك تحرير الدعوة يقيده الداعي القاضي أو الكاتب. وعلم المدعى مدعم به يعني كم هي قدر, إذا ادعى لي ألف أنا شو ألف ريال ولا ريال أي ريال يعني يكون إيش يعني محرا إلا فيما نصححه مجهولا كوصية مثل كوصية, إذا صحينا في بالمجهول يمشي ما يحتاج معرفة إيش معرفة المقدار. فإن ادعى عقدا ذكر شروطه واردا ذكر سببه أو محلا بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما فأبيهما فبأيهما شاء. محلا بأحد النقدين, نعم نعم قومه بالآخر, نعم. يقول فإن ادعى عقدا, عقد هنا معاملة, ادعى بيع شراء مثل معاملة, ذكر شروطه إذا جرى بين عقد بيع بشرطه الشرعي بيع كذا بشرط بيع كذا وهو مكلف وكذا وكذا صاحي كذا يعني يكتبون في التحريض نعم شروطه, أو وارثا يعني وارثا يذكر سببه وارثا كان بالبنوة بكذا وكذا وكذا محلا بأحد النقدين يعني إذا كان أحد النقدين في الله قومه بالآخرة يعني تعادل كذا بالآخرة أو بهما بالآخرة أو بهما لو كان لو كان فبأيهما شاء لو كان محلا بأحدهما أحد لا بنقدين جميعا فقومه بأيهما شاء لو كان بهذا وهذا صحيح يعني لو كان بأحدهما يعني. وإذا حضرها فإن أقر القسم حكم عليه بسؤال مدعي وإن أنكر ولا بينة فقوله بيمينه فإن نكل حكم عليه بسؤال مدعي في مال وما يقصد به. سورة القضاء نذكر محلا بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما معطوفا بأحد النقدين كان محلا بهما جميعا فبأيهما شاء نعم لا يعني هذا ذهب أولي في الله. وإذا حررها لكن هذه الأيام ذهب في الله يكون يعني مثل ريال وكذا وكذا توحد وكذا بها. وإذا حرر الدعوة يعني كتبه كلما كلام المدعي كاملا فإن أقر الخصم يعني القاضي حضر عنده الخصم يقول أيها المدعي فقل يعني ماذا تقول فكل ما يقول يكتب كذا وكذا أخذ كذا وكذا وكذا وكذا. إذا تم هذا يقول القاضي المدعى عليه يعني ماذا تقول. فهناك صور أحيانا يقره وكل ما قالوا صحيح يقر, إذا قرر خلاص أمر سهل يحكم عليه. أحيانا لا ينكروا كان نهائيا كل ما كذبوا يعني هو صحيح كل ما قالوا هو صحيح ينفي نهائيا كاملا. أحيانا لا أما ما قالوا كذا كذا هو صحيح أما قالوا كذا هو ليس بصحيح يوصل يعني يعني بعض ال بعض ما قال لا تتعدى هالثلاث صور. أيه أيه أكثر الصفوق اللي قرأناها كذا يعني يقرب بعض ينكرب بعض اللي يضرب عليه يعني هذا ينكرب هل لا يضره يقره يقول وإن حرها فإن أقر الخصم حكم عليه بسؤال مدعي يمكن اللي ما يصل الغالي مدعي لا حكم لا قد يكون يريد عفو شيء هذا ما جاب الحمل قد يكون إيش يعني المدعي مقصوب يعني يحضره لمحكمة حتى إيش حتى يعرفه ثم إيش إلا إذا اعترف خلاص يعني قد يرحم له خلاص يعني أعفوت عنه فلا يحكم به إلا بعد سؤال المدعي. يقول قال هل عندك شيء هل تريد عفو أو شيء أو لا حكم فقال أنا أبغى حكم الله خلاص أبغى حكم حقي كاملة إذا قال هكذا خلاص يعني يحكم عليه أيوة نعم. أو يقول وإذا قرر الخاصم حكم عليه بسؤال المدعي وإن أنكر أنكر من المدعى عليه أنكر يعني كل ما قاله أنا أغر صحيح جملة وتفصيلا أغر صحيح لو قال أنكر ولا بينة وليس هناك بينة. بينة على عندما عند المدعي فقوله بيمينه. نعم يعني معنى كان هو أن اختصر الكلام إذا أنكر أنكر كاملا يسأل القاضي للمدعي هل عندك بينة. أقرأ ما يحتاج بينة صحيح أقرأ يكتفى يعني يحكم به. هكذا أنكر فدوره ثاني إلى اللي بعدها إلى المدعي يقول قال المدعي هل عندك بينة. فإن كان عنده يقول أنا عندي بينة إن كان موجودين هذا شهود يعني إذا طلب الشهادة يشهدونه. وإن أمهل عندي بينة لكن يعني أمهلني يمهل أي يوم يومين ثلاثة أيام إلى إحضار البينة أو إلى الجلسة القادمة يعني يمهل له إذا قال عنده بينة. طيب لم يكن بينة إذا يعني خلاص يعني إذا لك تحليفه فمدعى عليه خليه يحلف مدعى عليه إيه يحلف أنه الله لا ليس عليه شيء لكذا وكذا كل ما قاله يحلفه أكد تحليف إيش اللي بإذنه له تحليفه. فقوله يعني قول المدعى عليه بيمينه فإنك بس ما حلف أيضا فليس عنده بينة. والمدعى عليه أنكر لكن ما مالف ما استطيع ان احلفه. اذا حكم عليه هذا يسمى النكول. الاقلاب النكول موجوده يعني في الحكم لكن هل يعني ترد اليمين المدعي هذا في يعني اختلاف المذهب. يعني اذا المدعي عليه لم يحلف يمكن ربما يتحاشى من الحلف يعني فهنا هل مجرد نكوله يقلى او يعني يترد اليمين. إذا أنت يقول المدعي احلف أنت بالله تعالى أن كذا وكذا فالعمل الله يعني يردون لتأكذ الأمر يعني ترد اليمين المدعي. لا ما ذكره يكفي أن نقول لكن عمل هو واجه يعني العمل عليه حتى الناس يعني ليس يعني قد يكون يدعي إنسان فالتأكد واحتياط نهيبة. فإنك لا حكم عليه بسؤال مدعي في مال وما يقصد. إذا كان المدعي سأله نعم في مال أو ما يقصد به مال وما مثل الذي أرهن مرة اللي سوى يقصد المال. قال ويستخلف في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها لا في حق الله كحد وعبادة. هذا شخص يعني لو حضر الشخص في قضية يستحلف في كل حق آدمي يعني كل من يقبل قوله يستحلف في كل حق حقي آدمي استحلف يعني يطلب يقبل قوله بالحلف سوى نكاح ورجعة. نكاح لا يحتاج استحلاف ورجعة كذلك إذا قال ادعى أنه رجع امرأته قال احلف بالله عندك رجل لا يكفي قوله. والنسب كذلك كانت لقيط جاء شخص وقال ايش هذا ابني وهناك ايش ليس هناك يعني شيء يكذبه قوله محتمل تقول احلف بالله انا بالله لا ما نسالفه. فنكاح ورجع ادعى نكاح امرأتين صحيح الشخص مثلا عنده امرأته يمشي يعني فقال يعني هذا زوجتي قال احلف بالله نزل لا ما يحتاج الاصل يعني الله راه كذا ان كان كاذب فعليه كذبه ونحوها لا في حق الله تعالى يعني هذا يستالف واقل حقوق يعني يستالف لا في حق الله تعالى. اما حق الله تعالى فهنا لا يستالف كحد عبادة مثلا يعني هل صليت الظهر نعم أنا صليت احلف بالله صليت لا أي هو حد مثلا احلف أنك إيش ما شربت ما إيش لا إذا قلت ما شربت الخمر لا ما شربت الأصل إيش طهارته ونزاهته ما ليثبت إيش يعني مما بقراره وإما بشهادة مثلا لم ليس هناك يقرر بنفسه وليس هناك شهادة قال اترك العالم لا يفلف. قال رحمه الله تعالى واليمين المشروع بالله وحده او بصفته اي كل يمين سواء كان يمين المدعى عليه او في قبول القول ذكرنا كل يكون يمين لابد يكون بالله تعالى وحده والله او يقول والله الذي خلق السماوات والارض والله الذي نفسي بيده يعني بصفه مع صفه قال ويحكم بالبينه بعد التحليف وشرط في بينه عداله ظاهرا وفي غير عقد النكاح باطنا أيضا وفي مزك معرفة جرح وتعديل ومعرفة حاكم خبرته الباطنة وتقدم بينة جرح. يحكم بالبينة يحكم يعني الحاكم القاضي يحكم بالبينة، بينة مصوبها الشهود بعد التحليف. التحليف إذا كان هناك بينة، طيب بينة فش اسمه التحليف مع البينة، التحليف لا يشترط ليش التحليف والبينة، يعني مثلا دعا زيد العمر مال وأنكره، فقال زيد هل عندك بينة؟ قال نعم عندي بينة على شاهدين. خلاص إذا ثبت بينة خلاص يحكم. أي بعد التحليف يكون تحليف هي بعض الصور. الأصل أن البينة فيها كفاية، فأثبت المدعي بينته فلا يطيب تحليف ويحكم البينة. لكن البينة المقصود بالبينة ماذا؟ بينة هو الشهود المعتبر، هذا الأصل، أو ما يقوم مقام الشهود. الأصل بينة الشهود أو ما يقوم مقام الشهود، مثل 50 حلفا في القسامة وفي اللعن 4 شهادات لله تعالى أو 5، هذا ما تقوم مقام الشهود يعني، والأصل الشهود. لكن القرائن، قرائن من القرائن، هذا لا تسمى بينة. لكن تفسير البينة بأن بينة كل ما تبين به الحق أو كل ما يبين الحق، هذا تفسيره فسره بعض المعاصرين غيرهم وينسب إلى مدرس الشيخ ابن القيم والله أعلم. هذا فيه نوع من الإشكال بهذا التفسير، لأن بينة هو شهود معتبرة وليس كل ما يبين الحق، لكن قد يكون كقرينة يعني يأخذ بها أو حتى يلزم الإقرار. قد المدعي قد يكون يحتاج يعني لا يستطيع يخرج من الإقرار بهذه القرائن، هكذا يعني تعتبر هذه الجملة. لكن كبينة كشهود لا، ذكروا يعني إذا تأذل من الآيات وكذا، يعني هذا كله يدل إيش أن يعتبر بينة كقرائن تعتبر تقرب، لكن هل يكون هو شمل هو الشاهد كشاهد من الفقهاء؟ لا، القرائن ما أهمل القرينة أحد من الفقهاء، ما كان في نزاع شديد في المسألة. لكن فما يعني نقول إن القرائن مهملة، لا لها دور، لكن كاعتماد عليها فقط في القضاء بالقرائن هذا لا، لابد يكون شهود معتبرة. ولذلك لو مثلا شهد مثلا 100 من النساء، 100 امرأة شهدت على الزنا، ما نقبلها. قد يكون قولهن يعني أقرب من شهادة 4 من الرجال، صحيح، فخصفة بينها في نوع من التعبد في كذا وكذا. لكن لو أقررنا يمكن يلزم بالمدعى عليه، يعني قد يكون شخص يعني إذا أقر عليه كذا، إذا أقر يمكن يلزم الإقرار. أما مثل قصة يوسف عليه السلام لما جاءوا بالقميص إذا من كذب، هذا كله إيش؟ ليس حكم قضاء القاضي بين خصمين، هذا كله يعني يستدل بهذا بأن كل ما يبين الحق كله قرائن معتبرة. في فرق بين اعتبار القرائن وفهم القرائن اعتباره واستدل به على بعض الأشياء وبين حكم القاضي. أي قاضي يحكم بين شخصين في الحقوق من كذا وكذا، حكم يلزم به، يعني حتى يلزم بقصر بقهر، حتى لو يحتاج استخدام القهر يستخدم زي هذا، يعني انتهاك عرضه وماله وكذا، هذا فاصل قضاء، هذا يحتاج بينة شهود معتبرة. أما معرفة الشيء فهم الشيء صحيح، يعني كذا وكذا وصول إلى معرفة الشيء، هذا كل عقلاء يعتمد على قرينة. إذا رأى الصحابي يعلم أنها سيمطر، هذا يعني قرائن ما هي منه هذا نيو، مثل هذا يعني كذا، يعني قصة يوسف عليه السلام وكذلك فخذ قميص من دبر، علم أن كذا يعني وصل إلى الحكم. لكن القاضي عند الحكم على شخص آخر في ماله وعرضه وكذا وكذا، هل يكفيها القرائن؟ لا تكفي، إلا لا أقر به إيش علم داري، هذا علم الفقهاء. بحكم بالبينة والتحليف، لكن بيات بعد تحليف عبارة في إشكال، وشرط في بينة يعني بينة شاهد. إذا طلق بينة الفقهاء المصوب هي شاهد شاهد المعتبر يعني عدد الشهود كما سيذكره في أربعة في اثنان في شخص يعني رجلان أربعة رجال أو رجلان أو رجل امرأتان أو امرأة واحدة أو ثلاثة من الرجال عدة يعني مراحل الشهادة. فالشهادة المعتبرة هو يسمى بينة هو شرط فيه عدالة ظاهرة ظاهر العدالة. إذا ثبت فسقه ترد شهادته ترد شهادته في المحاكم كثيرا يثبتون أن فسق كذا وقد يعني له سابق اسمه له سابق سابق سابق سابق سابق ترد شهادته في في غير نكاح باطنا أيضا يشترط في بينة عدالة ظاهرة. أما في غير نكاح عقد النكاح باطلا أيضا الشهادة لا بد يكون عدل مثلا في جنايات ومجنات لا بد يكون الشاهد يعني عدلا ظاهرا وباطلا في عقد النكاح حتى لو كان عدل ظاهرة كافي لأن عقد معاملة يعني ليس يعني. وفي مزكن معرفة جرح وتعديل يعني ويشترط في مزكن من مزكي مزكي إذا كان مثلا الشاهد أحضر من المدعي شاهدين مثلا والقاضي لا يعرفهما صحيح ما يعرف هذا ذات الشاهد فيطلب المزكي يعني كل شاهد يعني يزكي شخصان هذا المزكي. المزكي أيضا يحتاج لش في مزكي يعني يشترط في المزكي معرفة جرح وتعديل يعني لا بد يكون أيش يعرفه بما يكون الشخص مجروحا قد يكون عادلا ومعرفة نعم حاكم الباطنة طيبة كذلك يشترط معرفة حاكم خبرته الباطنة أكرم جديد حاكم معرفة خبرته الباطنة يعني المزكي يعني كما قيل أن كما روي أن عندك لما جاء شخص عند عمر الله يعني كان زكى شخص فقال هل سافر تمام فقال لا هل عمل تمام فقال لا إذن لا تعرفه صحيح فمزكي لو جاء عرفه شاهد هو عرفه يعني عرفه شاهد يعني ثقة من ثقة ما يكفي لا بد أن حاكم يعرف أنه مزكي يعرفه يشتب باطن حال الشاهد يعني كان إما بالمعاملة أو بالعشرة معه كذا لا بد معرفة صحية يعني ولا بد كذلك ومعرفة حاكم خبرته الباطنة هذا كلام انتهى وتقدمها كلام جديد وتقدم بينة جرحين جرح ظل شاهد جاء بواحد مزكي زكاه وجاء آخر من جهة المدعى عليه ببينة تجرحه ضد المزكي أثبت سوابق عليه فنقدم إيش الجرح جرح جرح مقدم للتعديل لأن هذا الجارح اطلع على شيء لما اطلع على المزكي هذا قد كثيرا يأتي هذا في المحاكم يأتي شاهد ويطلب المزكي فيأتي مزكيا يزكي إيش شاهدين شاهد يزكي ثم يأتي المدعي عليه بسوابق إلى أحد الشاهدين يعني يأتي ببينة الشاهد أو كذا أو من الهيا أمسك هيا فلان كذا وكذا يا الاسم بالرقم المدعي كذا وكذا يأتي بشاهد خلاص إذن ترد شهادته نعم تقدم بينة الجارح جرم مقدم على التعبير حتى في العبير معروف